نعم الأسئلة. ما حكم الاحتفال بليلة المولد النبوي؟ الأسئلة هذه الأيام تكثر عن الاحتفال بالمولد النبوي. يا إخوان اسمعوا اسمعوا، هذا الأمر مما ابتلي به كثير من الناس في هذا العصر، هذا الأمر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا القرآن ماذا يقول. الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يعني اتبعوا سنتي القولية والفعلية والتقريرية. وأنا أسأل كل من حضر، هل وجدتم يعني دليلا، سواء كان دليلا صحيح أو ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد؟ هل وجدتم دليل؟ لا والله وبالله وتالله ما وجدنا الدليل على هذا. إذن الله ماذا يقول؟ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى؟ اليوم في حجة الوداع يوم عرفة. يعني الدين اكتمل ولا ما اكتمل؟ طيب هذا العمل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من الدين أو خارج عن الدين؟ خارج عن الدين، خارج عن الدين. إذن لا خير فيه، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فيا إخوان، الاحتفال بالمولد نحن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يحبه، من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، هذا فاقد للإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. قال: لا يا عمر، ونفسك. قال: الآن يا رسول الله أحب إلي من كل أحد حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني وجد الإيمان. فالذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام انتفع عنه الإيمان، لكن محبته عليه الصلاة والسلام في العمل بسنته. أنتم تعلمون مصادر التشريع المشهورة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، وفيه تفريعات أخرى، لكن إذا كنا نعمل بعمل وظاهره العبادة، وهذا العمل لم يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من السلف الصالح، فهو مردود غير مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كما قلنا الذي لا يحبه ليس بمؤمن، بل ليس بمسلم أيضا، الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبته عبادة عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أننا نبتدع في دين الله عز وجل بدون دليل، بدون معرفة الدليل، لأن الإسلام توقيفي مبناه على الدليل، الإسلام توقيفي مبناه على الدليل الشرعي، ما أثبته الدليل أثبتناه، وما لم يثبته الدليل لم نثبته. ها، أحد عنده إشكال؟ أحد عنده إشكال في هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر كما قلت لكم ابتلي به كثير من المسلمين في هذا العصر. ثم أنتم تعلمون الذين يعني يحضرون هذه الأمور في آخر الجلسة يقولون: حضر النبي، حضر النبي، وكلهم يقومون، أليس كذلك؟ هذا صحيح ولا مو صحيح؟ أنا ما أعرف لكن أسمع كذا. طيب، كم احتفال بالمولد في هذه الساعة وفي هذه الدقيقة، وكم في من نبي يحضر هذه المجالس؟ هذا أمر يا إخوان، هذا الأمر حقيقة يعني سفه من القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحضر كل المجالس، كل مجالس الاحتفال التي تعقد في مشارق الأرض ومغاربها في وقت واحد؟ أين العقول؟ القاعدة عند العلماء أن العقل السليم يعني السليم من الآفات والمشاكل ولا لا يخالف النقل الصحيح، يتفق معه على طول. نعم. هل يجوز قراءة البردة؟ قراءة البردة يا إخوة تعلمون أن فيها شركيات. البردة للبصيري فيها شركيات، من هذه الشركيات يا أكرم الخلق، ها ماذا قال يا أكرم الخلق؟ أكرم الخلق من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، ما هو الله؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ما لي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لي من ألوذ به يعني التجي إليه سواك عند حلول الحادث العممي. هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا شرك، ذا كفر ذا. ويقول أيضا في كذلك في البردة إن من نعم إن من علومك إن من علومك إن من جودك إن من جودك إيش قال؟ إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا إله إلا وش الكلام هذا يا إخوان؟ يعني الإنسان أقل ما يكون، أقل ما يكون يحكم عقله. الله جل وعلا ماذا يقول؟ قل لا أملك لنفسي، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا الرسول إذا كان لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا كيف يملك لغيره؟ ما يملك عليه الصلاة والسلام إلا الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى. قل لا أملك لكم، ها قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا الغلو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ويقول إياكم والغلو في الدين، فالغلو في الدين محرم لا يجوز. نعم. هل يجوز بعد السعي أن أحلق شعري في الفندق؟ نعم، الشعر يحلق في أي مكان، إذا طفت وسعيت تحلق الشعر في أي مكان، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم. هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ لا، هذه ما كان معمول بها عند السلف، ما كان معمول بها عند السلف، لكن من اعتمر ثم رجع إلى الميقات أو خرج إلى ميقات معتبر شرعا وأحرم منه لا بأس، أجازه بعض أهل العلم. أما ما يفعله بعض الناس الآن يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة أخرى من التنعيم ثانية وثالثة ورابعة، هذا خلاف الشرع، لأن التنعيم للعمرة ميقاتها المكة. أما الوافدين أو الأفاقيين فميقاتهم مواقيتهم معروفة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم. ما صحة هذين الحديثين اطلب طلب العلم ولو بالصين؟ لا، هذا الحديث قال بعضه العلم موضوع مكذوب، وقال بعضهم هو ضعيف جدا، المهم لا يحتج به. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أيضا هذا ضعيف جدا، لأن طلب العلم لا شك، طلب العلم يا إخوة ينقسم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو الأحكام التي لا تصح العبادة إلا بها، لا تصح العبادة إلا بها، هذه يعني معرفتها واجب وجوب عينيا. أما ما عدا ذلك فهو فرض كفاية، لكن هذا الحديث لا يستدل به في هذا الباب لأنه ضعيف. نعم. نذرت أن أذبح إذا تم عفوي من الخدمة العسكرية، وقد تم عفوي وحالتي المادية لا أستطيع، فما الحل؟ وهل يجوز أن آكل من المنذور إذا ذبحت؟ أما النذر وجب عليك الوفاء به، وجب عليك أن توفي به مع الاستطاع، متى ما استطعت توفي به، لكن إذا المنذور لا يأكل منه الناذر، يعني لأولاده وإسرته أن يأكلوا منه، لكن الناذر ما يأكل منه على الصحيح. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من البنك للضرورة؟ وهل يجوز أن نبيع الخمر للضرورة؟ ها، يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تأخذ الزاني البغي أن تأخذ على الزنا مال للضرورة؟ لا، الضرورة ما لها دخل في هذا الباب يا إخوان، الضرورة ما لها دخل في هذا الباب. بعدين ما في ضرورة ملجية إلى أخذ الفوائد، الربوية، ما في ضرورة ملجية، لكن الشيطان يسول للإنسان يقول أنت الآن مضطر وأنت الآن وأنت كذا، ويفتح له أبواب حتى يوقع في المشكلة. ما في ضرورة، لأن أبواب الخير كثيرة، والله عز وجل هو الرزاق، الله جل وعلا هو الرزاق، كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. أوصاني عمي أن أبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز؟ لا، لا يجوز. عمك يسلم على الرسول من مكان، من المكان الذي هو فيه، يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام من المكان الذي هو فيه، ويبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغه الملائكة. نعم. هل يجوز إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت في بيتهم؟ لا، هذه من الأمور التي أحدثها الناس، هذه من الأمور التي أحدثها الناس. الميت يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فلا يجوز أن يؤتى بقاري يقرأ عند أهل الميت في بيتهم، خصوصا إذا كان يأخذ مال، لأن الذين يأتون القرى الذين يأتون الآن لا يأتون إلا بمال، وقد يستدين يعني ورثة الميت قد يستدين دين مقابل هذا المال، وقد ينفقون من التركة، والتركة مشتركة بين جميع الورثة. فهذا الأمر أحدثه الناس في هذا العصر، والله جل وعلا يقول إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فالقرآن ما يعني يبتذل القرآن بهذه الطريقة ويتكسب به يعني كسب التجارة، ما يبتذل القرآن بهذه الطريقة. إذا كان العلماء يختلفون في القرب، يختلفون في أخذ الأجر على القرب، مثلا الإمام هل له أن يأخذ الأجر على الإمامة، والمؤذن هل له أن يأخذ الأجر على الأذان، ومعلم القرآن هل له أن يأخذ الأجر على التعليم، تعليم القرآن تعليم السنة. العلماء مختلفون في هذا، وإن كان بعض العلم يقول لا يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز إن شاء الله أخذ الأجر على القرب، لكن لا يكون مشترط، يعني يجوز أن يجعل له جعل ويأخذ الجعل، لكن لا يشترط شرط. نعم. هل يجوز شارب الدخان أن يكون إماما في مسجد؟ نعم، إذا ما وجد يعني من هو أفضل منه، صلاته صحيحة لنفسه وتصح بغيره، لكن إذا وجد أفضل منه يقدم الأفضل ويؤم الناس، لأن التدخين معصية، التدخين معصية. وإن كان هذه الكلمة قد لا ترضي بعض كثير من الناس الآن، يقول لا الدخان مكروه، ما هو حرام. طيب إذا كان مكروه، يعني فرضنا أنه مكروه ليس بحرام، والصحيح أنه حرام، لكن لو فرضنا أنه مكروه، لماذا نصر على فعل المكروه ونتعامل بفعل المكروه مع أنه مخالف للإسلام؟ فيجوز أن يؤم في الصلاة، لكن إذا وجد أفضل منه ولا يدخن فهو الإمام. نعم. هل يجوز رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة علما أنه يشوش على الآخرين؟ لا، يعني لا يجوز أن يؤذي المسلم غيره من المسلمين، لا بالقول ولا بالفعل حتى بالذكر. الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤمنين لا، ليس لك أن تؤذيهم بأي حال من الأحوال، والملائكة تتعذى بما يتعذى به المؤمنون، يعني فإذا كان هذا يؤذي الملائكة يؤذي المؤمنين فهو يؤذي الملائكة أيضا، فينتبه لهذا يا إخوة. نعم، نسأل الله لنا وكم التوفيق. من أخذ الفوائد من البنك كيف يصرفها؟ يصرفها بنية التخلص منها، يصرفها بنية التخلص منها وليس بنية الإنفاق، ليس بنية التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فيخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة بها. نعم. في بعض البلاد يقنط الإمام دائما في صلاة الصبح، ما قولكم في ذلك؟ هذا جائز، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، وإن كان الأفضل عدم القنوت، لكن ليس بمحرم، ليس بمحرم، فعله جائز وتركه أفضل، لا ينكر عليه ويصلى خلفه. نعم. هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ نعم، وردت فيها حديث، وإن كانت الأحاديث هذه فيها كلام لأهل المحدثين في صحتها، لكن ورد في ذلك حديث أن المسح بعد الدعاء يمسح بيديه على وجهه. هل يجوز وقف أرض للذكور من الأولاد وأولادهم، وإن انتهوا فهي وقف للمسجد ويعطى الإناث شيئا؟ هل يجوز وقف أرض للذكور من الأولاد وأولادهم وإن انتهوا فهي وقف للمسجد؟ أما الطريق الصحيح، الطريق الصحيح أن يوقف على الأولاد، يوقف على الذكور والإناث، لكن لا مانع أن يشترط أن البنات الصلبيات لهن الاستحقاق في حياتهن، يعني بمعنى أن أولادهن ليس لهم نصيب في الوقف. فهذا الطريق الصحيح أن يوقف على الأولاد الذكور والإناث، لكن إذا اشترط أن أولاد البنات ليس لهم نصيب في الوقف فهذا جائز، لأنه عمل به بعض السلف، عمل بهذا بعض السلف. أما أن يحرم البنات بالكلية بالمرة فهذا لا، هذا ما يصلح هذا. نعم. بعض الناس داخل المسجد يشبكون بين أصابعهم، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا مكروه كراهة تنزيه، وليس كراهة تحريم، مكروه كراهة تنزيه، لأن ورد فيه حديث وإن كان فيه مقال، لكنه مكروه عند العلماء. نعم. حكم التصوير للذكرى؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لا سواء كان للذكرى أو لغيرها.